انسانا باطلا، رايت انسانا قاتلا سافكا للدماء، غيرتك على حرمات الله ينبغي ان تدفعك اذا دفعتك غيرك الى الدعاء له بالهدايه. فلو قال انسانا في حق رجل مرتكبا للمعاصي أقضاه الله سبحانه وتعالى ما أشد الحراقة، فقد باع هذا الإنسان بجريمة كبرى من جزاء كلمته. هذه كلمة عن كثير ما تخرج من أفواه كثيرا من الناس دون حساب، بل ما أكثر من يتقرب بهذه الكلمة إلى الله في ذاته، يتقرب بها إلى الله عز وجل في ذاته. فهذا في شرع الله وفيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطأ، بل هي جريمة تدعو لهذا الإنسان بالهداية والرشد. تقول هداه الله، هداك الله سبحانه وتعالى، ولا تقول أخذاك الله. أنت حاكم بلد عن الله حتى وجل إلى رب العالمين غدا عفى عن كل عباده، هل يضرك هذا؟ ألا تكون سعيدا غدا في عرصات القيامة إذا رأيت أن القاتل والظالم والمجرم والمرتكب وكل هؤلاء الكفار ما عدا أعلم الله أنه لم يعفو عنه غفر الله له؟ لازم تكون سعيد بهذا، ليش تقول اخذاك واخذاك الله؟ قول عفى الله عنك. نعم، واذكر هنا هذا الموقف العظيم للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي وقع تحت المحنة التي عرفتموها بسبب أنه لم يسر وراء بدعة معتزلة في عصر خليفتين من خلفاء العباسيين، بقيت المحنة شديدة عليه وأوذي في سبيل الله، وأي أذى فيه. عندما جاء عصر الخليفة الثالث المتوفي أظن ورفع المحنة، ولعل هذه من أكثر الأعمال التي قام بها ذلك الرجل أو ذلك الخليفة، ارتفعت المحنة عنه وأعيد إليه اعتبار وأعيد إليه وضع، وأولئك الذين سعوا به إلى سلطان لا يزالون موجودين مثل أبي بكر بن أبي جهاد وغيره. قال له أحد أصحاب الإمام أحمد: نعم، ادع الله يا سيدي عليه على ما تسبب لك بهذه المحنة. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال له: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك في النار غدا بسببك؟ يعني افرض أنني دعوت عليه وأن الله عذبهم غدا في نار بسبب، طيب أنا ما استفدت، أنا ما استفدت، بل أسأل الله لهم المغفرة. ليت أننا نحمل بين جوارحنا قلوبا كقلب هذا الإمام. إذا لجمعت هذه القلوب بين أمرين اثنين، الغيرة الكبرى على شريعة الله وعلى دين الله والصبر والمصابرة في سبيل الله، إلى جانب الرحمة الواسعة بعباد الله سبحانه وتعالى. وقلب المؤمن ينبغي أن يكون عامرا بهاتين الحقيقتين: تغاروا على حرمات الله، تغضب لحدود الله إذا انتهك، تغضب للمعصية إذا رأت سوقها